بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد حكمة مشجعة شوي. حكمة جميلة ومشجعة بتقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. فأمثال 24:16 الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، أما الأشرار فيعصرون بالشر. من بداية الكلام كده الكلام مطمئن لي. الصديق معنى القديس، the righteous man، ده يعني الشخص المثالي الحلو البار، قول عليه زي ما تقول ده صديق. الصديق مش معناه ما بيغلطش، دي معلومة مهمة وغايبة عن الناس كتير قوي، بيتصوروا ان الصديق او القديس ده شخص ما بيغلطش. لا، الوحيد اللي ما بيغلطش ربنا. لا، اي شخص بار او صديق او قديس ممكن يغلط، ده ممكن يغلط ويغلط كتير لانه ده بيتكلم 7 مرات، انما ما يميزه انه سرعانا ما يقوم. دي علامة القداسة، علامة الصديق انه ما بيطقش يقعد تحت كتير، بسرعة يهم ويقوم. فاذا محدش فينا يعتبر نفسه ضايع وفاشل لانه بيقع كتير، لا دي مش هي علامة الفشلة. لا، شوف السؤال المهم، بتقوم ولا مش بتقوم؟ طول ما بتقوم تبقى صديق مش فاشل، تبقى قديس مش خاطي. طبعا خاطي ضمنيا، لكن يعني ايه، تعامل امام ربنا معاملة الابرار. اول سؤال مهم، لماذا يسقط الابرار؟ ليه الكويس يقع؟ ليه انتوا ناس حلوين اتعمدتم بتتناولوا كتير، اغلبكم بتخدموا بتحبوا ربنا عاوزين تمشوا صح وبتغلطوا؟ طب ليه؟ ليه بنغلط؟ لما يكون واحد شرير مالوش في ربنا خالص يغلط منطقي. طب انتوا ليكوا في ربنا وبتغلطوا. اول سبب مهم يعلنه الانجيل، التعبير بتاع تحت الالام مثلنا. يقول كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا. يعني ايه الفكره دي يا جماعه؟ يعني ايليا نبي وناري وبيعمل معجزات فظيعة، بينزل نار من السماء، بيتحدى الشر اللي في العالم كله، إنما ده راجل بيغلط زينا تحت الألام، بيجيله اكتئاب، بينام، بيزعل، بيقول يا رب خدني، بييأس، بيقع في حروب وآلام أو تجارب الحقيقة ممكن تكون زي أي واحد فينا بيقع فيها. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلا. فيبقى بداية الكلام، احنا بنغلط لأنه احنا بشر، طول ما انت عايش في الجسم ده انت معرض للسقوط. تاني سبب مهم، ان الواحد فينا بيغلط لأن الحرب مستمر. طول ما انت عايش في الدنيا دي في حرب عليك كأولاد الله، في شيطان مش عاوزنا نوصل السماء. يعني الشيطان ما بيتغص من الناس اللي ملهاش في ربنا، ملوش دعوه بيهم، كده كده سكتهم سالك على عنده يعني، انما همه وشغله الشاغل هو حضرتكم. ليه؟ لان انتوا واخدين سكه تانية، فكل التركيز على اولاد الله، فطبيعي مش هيحارب واحد جاي له جهنم كده كده ينشغل بيه ليه، انما ينشغل بواحد المسيح له المجد حط ايده في ايده واشتراه، فده عليه حرب. فالابرار يسقطون لانهم يجربون، لانهم يحاربون. فمحدش ينسى القصه دي، كلنا بنتحارب باشكال والوان من الاغراءات. عشان كده يقول اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. صح، لانه في شيطان عاوز يبلعك، لانه بالع غالبية البشر. اشمعنى انت مش راضي تدخل؟ يبقى ده تاني سبب يخلينا نفهم احنا بنقع ليه. تالت سبب، ده سبب بقى غريب شوية، ربنا بيسمح لينا ان احنا نقع لان كل محاولة قيام اللي هي اسمها جهاد لها مكافأة عند ربنا. كل محاولة قيام من اي خطيئة ليها إكليل عند ربنا. فالحقيقة مهما غلط طول ما انت بتقوم انت الريكورد بتاعك بيعلى والكريدتس بتاعتك بتعلى والخطايا ما بتتحسبش خالص. اللي بيتحسب ايه؟ كل محاولة للقيام. فانت عمال تزداد جمال في عينين ربنا مش لانك بطلت تغلط، لانك كل ما تغلط بتقوم. فلان الجهاد له اكليل، الحقيقة لو ما كناش هنوع ما كانش هيبقى في حاجة اسمها جهاد، لو ما كانش في حرب ما كانش هيبقى في جهاد، ما كانش هيبقى في اكليل. فربنا بيسمح لنا لانه ان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه. نقطة كمان، ليه ربنا بيسيبنا نغلط؟ يقولوها الاباء لكي نحتفظ باتضاعنا. الواحد لو تصوروا معايا، واحد يتوب يعترف يبطل خطيئة، بعد مرتين ثلاثة مش هيلاقي حاجة يعني يتوب عليه، ده وضع طبعا نظري مش حقيقي. طبعا في الحالة دي هيقع في مصيبة أكبر من كل الخطايا، إنه هيحس إنه سوبرمان وإنه بار وإنه، تبقى مصيبة أكبر. فالأباء بيقولوا ربنا ما عندوش مشكلة نقع في الخطايا بالتلاتين والأربعين سنة ونفضل طول الوقت مزلولين ومكسورين، ولا إنناش نقع في حتة البر الذاتي، ولا إن الواحد يقف يقول له أنا صرت كاملا. أيوب وقع في دي، خلي بالكم، أيوب كان بار وكان يعلم أنه بار، فربنا شاف دي مصيبة، بطل يتوب، بطل يتوب يتجرب بقى، لأنه هيضيع كده كده هيهلك. نجيب له تجربة جديدة قوي، هي حاجة تخليه يصرخ. فخلينا نصرخ بالذوق في التوبة أحسن ما نصرخ في تجربة تقيلة. يبقى دي كلها أسباب بتفهمنا ليه إحنا كأولاد الله هياكل لروح القدس بنقع في الخطية، مش حاجة غريبة، طبيعتنا البشرية، الحرب اللي من الشيطان، الأكاليل اللي مستنيانا، الجهاد اللي يخلينا متضعين. نقطة مهمة، في فرق كبير قوي بين سقوط الصديق وسقوط الشرير. الصديق لما يقع هيقع زيه زي الشرير، في الظاهر بيقع زيه زي غيره، إنما أنت لما تقع، لما الصديق يقع بيبقى مش طايق الوضع بتاع الغلط. سوري يا جماعة في التشبيه اللي هقوله، عارفين واحد متربي على نظافة على عز، فلما يتوسخ تلاقوه كده مش مستحمل عاوز يستحمى بسرعة، واحد طول النهار في الطين عادي، فالموضوع مش فارق معاه البهدلة وقلة النظافة. طبعا احنا اولاد ربنا من ساعة ما تعمدنا، حاولوا تفهموا الحتة دي لان دي اتقالت فعلا الصبح في القداس، المولود من الله لا يخطئ. دي ساعات بتتعبنا، يعني ايه لا يخطئ؟ طب ما احنا بنغلط، معناه مش وش غلط، يعني ما يستحملش الغلط. احنا مولودين من الله، فالغلط ما بقاش طبعنا، فما بنطقوش، بنتضايق، بنتعب، بنكتئب لما نغلط، بنحس في حاجة مش طبيعية. واضحة الفكرة؟ في وضع مش طبيعي، لكن هنغلط، هنتوسخ، بس هنبقى مش مرتاحين. إنما الشرير لما يغلط يضحك عادي، ينبسط عادي. فمجرد إنك متضايق إنك وقعت في إدانة أو في كذبة أو في فكرة، دي علامة نظافة، دي علامة إنك من ولاد ربنا، دي علامة إنك أنت مرشح للسماء، لمجرد انك مش طايق الوضع ده، دي حاجة كويسة، دي حاجة تدي رجاء. المضايقة بس من الغلط دي علامة حلوة. كمان الصديق يقع ويقوم، انما الحياة بيحصل الآتي، يقع ويقوم يقع ويقوم، بس كل مرة الكيرف بيعلى من غير ما هو يحس. هو بيقع بيتدب ويقوم ويقع ويقوم، لكن هو عمال الكيرف بتاعه بيعلى، المحصلة بتزيد، يعني في نقاوة بتحصل في قلبه مع عملية السقوط والقيام أكتر من الأول. بينما الشرير يقع ويقع ويقع ويقع، فعمال يزداد سوء. الشرير مع كل خطية عمال يسود، إنما التاني كل حمام بياخده بعد الوقوع بيزداد بياض ونقاوة. الصديق يسقط لكن لسه بيحب ربنا، انما الشرير ما بيحبش ربنا، ده فرق كبير قوي. انت بتحب ربنا. وانا دايما افتكر شخص كده جالي مرة في الاعتراف، راجل كبير في السن واول مرة يعترف، وقال انا ما بعرفش اعترف، وكان مشدود جدا لانه يعني زي ما تقولوا مراته قعدت تزن عليه بتاع 20 سنة عشان يعترف، فهو ايه مش فاهم الفكرة وقلقان منها ومستكترها ومكسوف، وفاكر بقى ان انا هحقق معاه، فداخل مشدود يعني ناوي على خناق. فيعني اتعلمت من ابائي كده اهلا وسهلا، الموضوع بسيط، انت متضايق من نفسك في حاجة؟ قال لي انا عملت كل حاجة وحش. قلت له طيب ربنا يسامحك. قال لي عاوز تفاصيل؟ قلت له لا مش لازم مش لازم. خفت بقى، مش لازم تفاصيل، انا هنفصل بقى 60 سنة 70 سنة ازاي. فقلت له بدل انت متضايق وندمان خلاص. قال لي متضايق وندمان. قلت له انا هسألك سؤال، انت بتحب ربنا؟ لقيته زي العيال انفجر في العياط وقال لي بحبه قوي. قلت له بس خلاص خلصت، خلاص مش هناخد اي كلمة تاني بعد كده. فاهمين الفرق؟ الصديق يسقط ولكنه يحب، يعني هو بيغلط برضو بيحب ربنا، جواه بينه وبين ربنا حاجة، فمتضايق مهما وقع متضايق لانه بيحب ربنا. الشرير بيغلط، موضوع ربنا ده مش في باله، شخصية ربنا مش في دماغه، ففي فرق كبير قوي بين سقوط الصديق وسقوط الشرير. واضحة الفكرة؟ وده تعبير كتابي لما قال المسيح قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت. طب ما قالتش الخطايا الكثيرة دي ايه؟ مش مهم مش مهم، اللي عملته ده الدموع دي بتقول بتحب فعلا، خلاص كل اللي فات اتلغى. الصديق يسقط عن ضعف، بمعنى ايه؟ احنا قلنا تحت الالام مثلنا، الانسان فينا بيغلط لانه ضعيف، احنا نفسنا ما نغلطش بلساننا ولا بفكرنا ولا بكسلنا نفسنا، لكن بسبب الضعف بنخيب. اما الشرير فيسقط عن قصد وعن عند، ففي فرق كبير. عشان كده الكتاب يقول قوتي في الضعف تكمل، انا هكملك طول ما انت بتقول يا رب سوري انا ضعيف، ما عرفتش انجح المره دي برضو، ما عرفتش اغلب نفسي تاني، معلش. لانك واقف موقف الضعيف المكسور، طوبى للمساكين بالروح اللي حاسين بضعفهم، دول هياخدوا السماء برضو مع انهم مساكين بالروح، لهم ملكوت السماوات. انما الشرير بعنده كبرياء وقصد أنا بغلط ومحدش له حاجة عندي. الصديق يسقط ويتمسك بالتوبة والرجاء. أنا عمال أفرق بين وقعت واحد بتاع ربنا وقعت واحد مش بتاع ربنا، حتى لو نفس الخطية يا جماعة، حتى لو نفس الغلطة، بس هنا غير هنا خالص، اللي جوه هنا غير اللي جوه هنا، الحب ده غير ده، الزعل ده غير ده. هنا الصديق حين يسقط يتمسك بالتوبة، يعني يجري يقول له رب سامحني ساعدني، عندي أمل تغيرني برضو، مش هفقد الأمل لغاية آخر نفس، أنا متكل عليك أنت تصلح، مش هعرف أصلح، حاولت أصلح ما عرفتش. أما الشرير فيسقط ويتلذذ أو يستسلم، فرق كبير قوي بين واحد بيتلذذ بالغلط أو مستسلم تماما، وبين واحد واقف ضعيف بيقول له ساعدني أوين أطلع منه. أهم سؤال، كيف يقوم الصديق من السقوط؟ يبقى الخبر الحلو، الإعلان الحلو، الحكمة المعزية جدا، الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. دي مريحة جدا الفكرة دي، ما تخليش الواحد ييأس أبدا. ليه؟ يا سيدي اتقال عليك صديق بأمارة أنك بتقع، فدي حاجة مفيدة. طب المهم بقى في كلمة ويقوم، ما دي اللي هتحدد بقى المصير، ازاي تقوم؟ ده الموضوع المهم. هنحط 5 مبادئ تساعد الواحد يقوم من اي وقعة مهما كانت، مهما كان نوعها. مش هنتكلم في نوع الخطايا، هنتكلم ازاي تقوم تاني. اول مبدأ مهم، بنعمة الله. يعني ايه كلمة يقوم دي؟ دايما بتفكرنا بايه؟ بالقيامة نفسها، القيامة. القيامة مش شطارة بني آدم. إحنا لما نحط دماغنا كلنا بعد عمر طويل ليكوا كلكم، هنعيش كلنا على رجاء، نصحى على صوت ربنا يسوع يقول قوموا. يوم القيامة المسيح نفسه هيقومنا بصوته، يقول يسمع فيها كل من في القبور صوت ابن الله فيقوم، الكل يقوم. حد فيكم هيحط راسه ومحدد معاد هيقوم امتى او هيقوم ازاي؟ مش في عندنا، مش بتاعتنا خالص، مش في ايدينا خالص، احنا نحط راسنا لان احنا بشر. اما القيامة نعمة قوة، هذه القوة اللي بيها هنقوم نقف وندخل الملكوت بتشتغل فينا دلوقتي بعد كل خطية. فهمت انا عاوز اوصل ليه؟ عشان كده بولس يقول لأعرفه وقوة قيامته. قوة القيامة دي اللي انت هتقوم بيها بعد ما الجسد ده يبقى شوية تراب، ازاي هيقوم بمعجزة عجيبة ويبقى جسد ممجد؟ ده ايماننا، ولا هيكون بيصلي ولا هيكون بيعمل حاجة، يبقى شوية تراب في القبر بقاله يمكن كذا مئة سنة وكذا الف سنة محدش عارف. هذه القوة تعمل فينا الآن، قوة قيامته تعمل فينا ازاي؟ تقومك من اي غلطة، لان الغلط بتاع الموت، وش الموت. فانت عندك ثقة انك هتقوم مش بشطارتك ولا بإرادتك ولا بعزمتك ولا بذكائك ولا بإصرارك ولا بقرارك ولا الحقيقة سر قيامة اي حد قم فيقوم، زي كن فيكون. لما ربنا قال كن كان، قال قم قام، هي عاوزة كده. فيبقى الواحد عنده الفكرة دي واضحة ان احنا هنقوم بنعمة ربنا. يعني ايه؟ هنغلب الغلط بنعمة ربنا. اي واحد فيكم لو كان جرب او داء خطية كانت فيه مزمنة وراحت، هيبقى عارف كويس انها زي المعجزة، انها مش شطارة، وانه يا ما حاول وما نجحش، فواضح انه في حاجة حصلت. القوة دي مش بتاعته. ايوه دي قوة المسيح، دي اللي كان بيتكلم فيها بولس، يقول نفسي اعرفها اكتر من كده، نفسي ادقها اكتر من كده. عشان كده ربنا يسوع يقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. يبقى في حربنا مع السقوط المستمر، في جهادنا مع الخطية، دايما فاكرين من غيرك يا رب مش ممكن هنتصلح، مش ممكن هغير فكرة وحشة في دماغي، مش ممكن هصلح اي طبع رديء في طبعي، مش هعرف. اول ما اقول نعمة، افتكروا التعبير اللي هقوله ده، معلش يا جماعة، في اللاهوت الارثوذكسي وانس قلت نعمة لازم تيجي في دلها كلمة صلاة. ليه؟ الصلاة هي الايد اللي بتاخد النعمة، يعني النعمة جاهزة بس ما تعرفش تاخدها غير لما تطلبها. ده سر تعبير اسألوا تعطوا بين قوسين نعمة، اطلبوا تجدوا بين قوسين نعمة، اقرعوا يفتح لكم بين قوسين نعمة. عشان كده ربنا ما بيديش بالظبط اللي انت بتطلبه، بس بيدي نعمة. مش ممكن تصلي وما تاخدش، تقول لي ما خدتش اللي انا طلبته. ما هو اللي انت ما طلبته ده كلام فاضي، اللي انت طلبته ده مش لمصلحتك، اللي انت طلبته ده مش وقته، بس انت خدت. ما خدتش حاجة؟ لا، خدت حاجة اغلى من كل ده، بس انت مش شايف. حاجة اسمها النعمة، خدت زقة لقدام، خدت خطوة في اتجاه السماء وانت مش دريان. فاذا بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، يعني نعمة ربنا، هي نعمة ربنا دي معناها اطلب، اطلب النعمة، وكل لما تطلب تاخد. الموضوع مفتوح بقى. فاللي بيزن صبح وليل يقول له اديني نعمة، عمالي يشرب ويشيل نعمة. طبعا ده اللي بقى بيتنقى اسرع، ده اللي بينجح اسرع، ده اللي بيقوم اسرع، ده اللي بيكبر اكتر. فهمتوا ليه ربنا بيقول صلوا على طول؟ صلوا على طول يعني يلا افتحوا القلب ده وخدوا النعمة وما تسكتوش، هتفضل تنزل نعمة فوق نعمة، نعمة بلا حدود، بس تاخدها بالصلاة. عشان كده مهم يا جماعة في جهادنا مع الخطية ما تركزش على الخطية، ركز على النعمة. في واحد يركز زيادة على الغلط فيفضل كئيب، عملت انا وحش، انا ما بتغيرش، انا فاشل، انا ضايع، هو نفس الاعترافات. هي النغمة دي ملهاش معنى، مش هي دي التوبة. ايوه خلاص فهمنا انك وحش ومش نافع في حاجة، بس في موضوع مهم، هو حلو وهو بيغير وهو بيقوم موته وهو بيحب يعمل الشغل ده وهو جيب من السماء، عشان كده لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، ما بيتعاملش غير مع مرض، مع عاهات عادي، هو واخد على كده شغلته كده، بيحب كده، تريحك الحتة دي اطلبه وتجده. معلمنا بولس أكتر واحد استخدم كلمة نعمة في كلامه، لأن هو أكتر واحد داء النقلة دي، منين كان مجدف ومضطهد ومفتري إلى أن يصير رسول وقديس وعظيم، نقلة كبيرة قوي. فكان دايما يقول أنا ولا حاجة يا جماعة، ما أنا بل نعمة الله، نعمة الله العاملة فيه. تاني نقطة مهمة، احنا بنتكلم كيف يقوم الصديق الذي سقط. فهمنا ان الصديق ممكن يقع، عرفنا ممكن يقع ازاي وليه، انما احنا بنتكلم دلوقتي كيف نقوم من اي سقط ايا كانت. واحد، ثق في النعمة، اطلب النعمة. اتنين، الرجاء في الغفران والتغيير، دي مرتبطة باللي فاتت. بدال انت عندك مفهوم مسيحي أرثوذكسي ثابت مستقر ان ربنا غافر الخطايا، بيحب يسامح، عاوز ياخدنا السماء، ما بيحبش يركز على الخطية، بيحب يدي غفران، خلي عندك رجاء في الغفران. الرجاء مهم جدا في عملية القيام. الرجاء معناه الأمل العشم ان ربنا مش بس هيسامح اللي فات وهيساعد على اللي جاي، مش بس امبارح اتمسح بكرة احلى من امبارح، ده عشمك في ربنا مش عشمك في نفسك. فربنا يعمل معجزتين هنا، ديليت يمسح اللي فات كله الوحش طبعا مش الحلو، وكمان باور بقى، امباورمنت يسموها، التمكين في لغة بطرس الرسول يسميها، يمكنكم، يديلك قوة او تمكين ما كانش عندك عشان تقدر تشتغل في اللي جاي كمان لو زادت الاغراءات او المشاكل. فهنا في رجاء في الغفران وفي التغيير، دول اهم رجائين عايشين عليهم على فكرة. عاوز تبقى مطمن ان ربنا سامحك ومطمن ربنا هيغيرك، لان ساعات تبقى بيسامحك وبعدين تحس مفيش تغيير فمحبط برضو، او واحد حاسس ان ربنا مش مسامحه، طبعا مفيش اي طعم للتوبة، مش هيقوم ابدا كده، لا صدق انه مسامح وصدق انه بيغير. تعبير الجميل بتاع ميخا 7، لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم، عدواتي اللي هي صوت الشر يعني، اذا جلست في الظلمة ان رب نور لي، من هو اله مثلك؟ يعني كلم الشيطان الاول وبعدين كلم ربنا، خلي بالكم في النص هنا بقى يكلم الشيطان يقول له اخرس، ما تقولش ما فيش فايدة، ربنا مسامحني، انا لو وقعت هقوم. وبعدين بص ربنا قال له هو في زيك يا رب، من هو اله مثلك، غافر الاسم صافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ الى الابد غضبه لانه يصر بالرأفة. يصر بالرأفة يعني يبقى فرحان وهو بيسامح وفرحان وهو بيغير، ده يدي رجاء. شوفوا بقى لما جه الواحد مع بطرس سأل المسيح وقال له سامح اخويا، قال له ما اقولكش 70، طب اللي قال كده هيسامح كام؟ قال نسامح بعض ما تعدش، يبقى هو مش هيعد. حتى تاني يقول هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالسال، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. كل مرة تيجي تنظفي بقعة وتجيبي بقى المش عارف الحاجات بتاعة البقعة دي، افتكري الآية الحلوة دي، في بقع ما بتطلعش، فتبصوا تلاقوا الأمهات تتعكنن لأن البقعة دي مش هتطلع وجات على حاجة غالية. فالآية دي تفكركم كل ما تغسلوا البقعة، إن كانت البقعة دي حمراء كالدودي، الدودي ده نوع من الخمر اللي إيه لونه فاقع قوي، نوع غالي من الخمر الدودي ده، فما كانش يطلع أبدا زي الفراولة والحاجات دي يعني، ما عرفش بيطلعوها ولا لا، المهم يعني. فهنا يقول لا أنا وعدتكم أنا بطلع أي بقعة، بقى البقعة عندي تتشال خالص، معنى أنها تشالت كأنها ما حصلتش. فمين المفهوم المريح ده؟ معنى ان البقعة مش موجودة، يبقى المشكلة كأنها لم تحدث، يبقى الخطية كأنها ما كانت. ده إحساس جميل قوي، إحساس مريح قوي، كأن الخطية دي ما اتحصلتش خلاص. ده أحلى أحلى خبر في الدنيا. ثلاثة، احنا بنقول كيف يقوم الصديق الذي يسقط. واحد، معونة ربنا. اثنين، رجاء، توبة وتغيير، تغيير وغفران. ثلاثة، الصلاة، التوبة والصلاة. عشان تقوم معناها ببساطة تعمل كده. يعني واحد اتزحلق في حفرة غويطة شوية، مش عارف يطلع، خلاص احنا سلمنا انه مش عارف يطلع. جه حد كبير بيحبه، مد ايده، فضل يعمل ايه؟ يديله ايده. هي التوبة معناها اديني ايدك، اديني ايدك انا شد. مش عاوز تديني ايدك، طب اعمل ايه؟ فربنا نازل الحفرة وهيمسك فيك ويقول لك يلا اديني ايدك نطلع اهو. اديله ايدك، ارجعوا الي ارجع اليكم. فالتوبه ببساطه هي التعلق بالمسيح، انك تمسك فيه، عليه هو كل حاجه، انت تمسك فيه وهو عليه الباقي كله، يشيل اللي فات، يصلح اللي جاي، يدي نعمه في النين، كل حاجه عليه هو يصلحها. انما لانه تعلق بي فانجيه، اخلصه يعني، بس يتعلق بي. يقول تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. تبقى بتطلبه يا رب من قلبك، ها، وكل من يسأل يأخذ. يبقى أنت عليك تسأل، سامحني يا رب، سامحني دي مش مكلفاك كتير بس مهمة قوي، ساعدني يا رب مش مكلفاك كتير بس مهمة قوي. لأن التوبة بتتلخص في الكلمتين دول، سامحني على اللي فات، ساعدني على اللي جاي. أربعة، كيف يقوم الصديق الذي يسقط؟ الهروب من الخطيئة. عشان الواحد يقوم يا جماعة، هو عارف ان ابليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه، يعني لازم يبقى فاهم انه الشيطان مش بيسكت، كل يوم بيصحلنا وعاوز يوقعنا ايا كان نوع الغلط. طيب انت وقعت بدل المرة 100 مرة، مش تاخد بالك؟ تصوروا معايا معلش القصة الساذجة دي. واحد تحت بيتهم حفرة بلاعة، كل يوم كل يوم ينزل ويعدي الشارع وينزل في البلاعة، يروح بيته ياخد الحمام يلبس هدوم، ينزل تاني يمشي الخطوتين ينزل في البلاعة، يروح تالت، ومراته الطيبة دي تغسل الهدوم توضب الدنيا، ينزل في البلاعة. مش هتيجي مرة تفتح عينك وتنط البلاع تعدي جنب البلاع؟ فاهمين المفروض أقصد إيه؟ طيب بعد ما وقعت في نفس الغلطة، مش هنعد، ربنا نفسه طويل، مش هنقول 10 ولا 100، وقعت نفس الغلطة كتير قوي، مش هتيجي المرة 101 أو 1001 اللي تاخد بالك ما تقعش؟ دي عليك برضو، هي الحكاية كده. فالهروب من الخطية معناها ربنا نفسه طويل، وكل مرة غسيل ومك ونصلح كل حاجة، بس ما كفاية بهدلة بقى، اتلفاها الحتة دي وعديها. خلي بالك، اخضعوا لله، قاوموا إبليس يهرب منكم. لا تعطوا إبليس مكانا، اهرب لحياتك، لا تنظر إلى ورائك، لا تقف في كل دائرة، اهرب. كلمة اهرب، ما تقفش ما تبصش، معناها ابعد بقى عن الغلط، ما انت تقرست كتير. فاللي عاوز ما يقعش تاني خلاص المفروض يكون فهم الحتة دي بقع فيها بلاش، الموضوع ده بيوقعني بلاش. 5، طلعوا 6 معلش، نمرة 5. يبقى قلنا جماعة كيف يقوم الصديق الذي يسقط؟ نعمة الله، الرجاء، الصلاة، الهروب. نمرة 5 ايه؟ التدريب الروحي. التدريب الروحي معناه انت بتتمرن تعيش الشكل الجديد اللي ربنا عاوزه لك. تاني، التدريب الروحي معناها بتتمرن على الفورمة الجديدة اللي المسيح عاوزك عليها. انت مش متعود لما حد ينرفزك تبتسم وتسكت، مش متعود، انت متعود ترد الكلمة 10. طيب الشكل الجديد اللي المسيح عاوزه لك انك لما حد ينرفزك تبتسم وتصلي في سرك وتسكت. شكل جديد مش سهل. طيب عشان نتنقل من دل ده نعمل ايه؟ اكسرسايز تريننج، نتمرن. انت متعود انك تصحى الصبح مش عاوز تصلي، تقرا جرايد، تشرب شاي، تاكل، تزعق، تعمل حاجه. طيب تعالى نتعود ان اول ما نصحى هنصلي. ده الشكل الجديد اللي ربنا عاوزه فيك. مش سهل عشان تتعود، انما مش مستحيله. اكسرسايز هنتعود عليه، تعملها مره واثنين وعشرة، خلاص بعد كده بقت طبيعيه. ففكره التدريب الروحيه هي التعود على الشكل الجديد اللي المسيح عاوزه فيك، عاوزه عليك. حط فيها بقى المحبه والوداعه والبساطه وطوله البال والصلاه الكتير والكلمه الحلوه والتسامح، كل طلب طلبه المسيح ينفع يبقى تدريب، تقعد تتمرن عليه لغايه ما تتطبع عليه، يبقى طالع منك لوحده. يعني في الاول تبقى بتفكر نفسك، بعد شويه خلاص بقى طبع. زي ما تعودت زمان تزعق هتتعود في يوم تبتسم، هتبقى تعود. هيجي اليوم ده يبقى كده التوبه ماشيه صح، كده تبقى قمت ما بتقعش بالساهل. لكن ممكن تقع برضه وماله. موسى النبي بعد ما كان عصبي جدا زمان بقى حليم جدا وعلى كبر وقع برضه. يوم ما كسر اللوحين مثلا لما تنرفز وكسر ما حصلش حاجه، نكمل تريننج تاني 20 سنة تاني ما سمعناش بيتعصب. خلاص بقى طبع جديد انه باله طويل. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. يعني اللي بيجاهد ده، يجاهد دي في اليوناني يعني يتمرن، يعني اكسرسايز. لازم يضبط نفسه في كل شيء. اضبط افكارك، اضبط نظراتك زي امبارح ما قلنا، اضبط طبعك، كلامك. لم تقاومه بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. كل من له يعطى. من له هنا عاوز اقول ايه، خلوها من له تدريب، من له محاوله. يعني اللي بيحاول هياخد، يعطى ويزداد. انت حاولت، انت جربت، انت اتمرنت. فاي نوع من التدريب والمحاوله لازم هيبقى قدامه مقابل. اخر نقطه بجد، الغذاء الروحي. الغذاء الروحي يعني ايه؟ احنا موضوعنا الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. فاحنا بنركز ازاي يقوم، لان انه هيقوم بنعمة ربنا، يبقى عنده ايمان بدين، عنده رجاء انه ربنا بيشيل اللي فات وبيصلح اللي جاي. هيصلي ويطلب، هيهرب من الغلط، هيتمرن على الصح، اخر حاجة هيتغذى، يتقوى روحيا. لان الحياة الجديدة لها غذاء، لها اكلها. الشكل الجديد له محفزاته، يعني الشكل القديم له برضو تشجيعاته، كلام البطال وأصدقاء السوء والجو الفاسد، ما كل ده يخليك تفضل طول عمرك في الفساد. الجو الجديد، الحياة الجديدة، الطبع الجديد، القيامة ليها برضو محفزاتها، ليها أكلها وشربها. حط نفسك بقى في الغذاء ده، تلاقي نفسك ما بتقعش بالسهل، ولو وقعت تقوم بسرعة. يبقى الغذاء الروحي يقول اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. بدل الكلام البطال بقى كلام الإنجيل، بدل الحكاوي الفاضية بقت حكاوي مليانة، بدل الاهتمامات الفارغة بقت اهتمامات الخدمة. كويس كده الدنيا ابتدت تنور، لأن في غذاء. الغذاء ده قول بقى اجتماعات، خلوات، قداسات، صلوات، مطنيات، مؤتمرات، حط اي حاجة روحية. كل ده بيخليك مختلف عن زمان. مين حفظ الستة؟ الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. اول حاجة يقوم بنعمة الله. 2 عنده رجاء في الغفران. بعد كده 3 توبة، 4 الهروب، 5 تدريب، 6 الغذاء الروحي. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.